في العام الخامس، في العام الخامس يا أحباب الله ويا أهل الإسلام، في العام الخامس نبعث للشهداء بألف سلام وندين حلول الأفاكين فلا استخداء ولا استرحام. إن الإسلام طريق النصر على التركيع والاستسلام. في العام الخامس ما زلنا لا نحن الرأس لغير الله ونقارع تنين الطغيان على الساحات ولا نخجى. فاسأل كم عانق منا الترب شهيد وهو يتمتم بسم الله. والله أكبر والنصر للمؤمنين. الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين، جماد الآخر 1406 هجرية، الموافق مارس 1986 ميلادية. الحقل هناك ينادينا وطيور الدوح تغنينا ودماء شهيد ملتحف في السفح تراب فلسطينا. وسنرجع يوما يا وطن وسنغرس فيك أمانينا. يا وطني يا وطني كنت لنا دنيا وخلاصك صار لنا دينا. يا وطني يا وطني أنت العنوان، يا وطني حبك إيمان. فلتخسأ كل قراصنة الدنيا فحماتك ما هان. نذروا لله دماءهم ومضى للقدس الفتيان. من يملك بيعك يا وطن وثراك بدمنا يزدان. وربوعك باركها القرآن وشمس هداها القرآن. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم انسان؟ هل يملك بيعك اقدام قد قال الله الشيطان في هذا العصر؟ وتمري يا وطني نذل وجبا، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الدائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. قد نسمع وعي دليل تتناكت فيه الازمان، او بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان. قد نسمع عن بيع طويل تتنافس فيه الأزمان، أو بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان. قد نسمع عن لمن رقصت ونفوس هانت وتهان، قد نسمع عن لمن رقصت ونفوس هانت وتهان. لم نسمع بالأمة هانت أو سكتت وهي البركان. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقدام قد قال الله الشيطان في هذا العصر؟ وكم يا وطني نذل وجبان، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الدائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. قد نسمع عن ملك باغ وبيده الطولة والشال، يدعيه في الوهم غريق الماء لديه وظمآن. قد نسمع عن ملك باغ وبيده الطولة والشال، يدعيه في الوهم غريق الماء لديه وظمآن. ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران، ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران. فإلى من خانك يا وطني تتعد تعد الأذلان. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم الإنسان؟ هل يملك بيعك أقدام قد قال قضاه الشيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. فالشعب يسر بثورته بركان دار وطوفان، يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان. فالشعب يسر بثورته بركان دار وطوفان، يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان. لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان، لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان. وغدا سيموت بباطله ويموت يموت العدوان. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم انسان؟ هل يملك بيعك اقدام قد قال الله الشيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان، ويعود الحقل وفلاح وربيع حلو فتان. وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان، ويعود الحق وفلاح وربيع حلو فتان. وتعود طيور وزهور، وتعود رياض وجنان، وتعود طيور وزهور، وتعود رياض وجنان. وسلام نحن سنصنعه وحياة فيها الإنسان. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقدام قد قال الله الشيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. هل يملك بيعك يا وطني في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقدام قد قال الله الشيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيلحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. تقدمي تقدمي. تقدمي يا أمتي وأفصلي تقدمي يا أمتي وأفصلي سيري على درب الفدا وحرري أرض الهدى سيري على درب الفدا وحرري أرض الهدى من غير كل مجرم وفوق بحر من دري تقدمي يا أمتي وأقسمي تقدمي يا أمتي وأقسمي عودي إلى محمد لفجره المؤكد من بعد ليل قاتم وآخر بما تمي تقدمي يا أمتي وأقسمي فالقدس فيها الموعد يهفو إليه المسجد وكل حر مسلم إلى الجهاد ينتمي تقدمي يا أمتي وأقسمي يا إخوتي هبوا معي نفور كل ذو بعير تقدمي يا أمتي وأقسمي وهللي وعلمي وهدمي وأظلمي وأسكري جحافل الطغاة في جهنمي تقدمي يا أمتي وأقسمي بارك الله صخرة الإسراء بنداء سرى لكل سماء يوم معراج أحمد والنبيون سجود في لجة الأضواء في رحاب الأقصى الطهور عليها أول القبلتين ذات الرواء أي عار أن تستباح ونرضي في هوان عن قصة الأعداء يا قباب الأقصى وفيك حديث من شهيد مخضب وفدائي إن جند الإسلام لم يخض الرأس ولم يركنوا إلى الأهواء، قد تنادوا إلى الجهاد وهبوا يحشدون الصفوف تحت اللواء. فالسلام السلام أن ترجع القدس، وهل تفتدى بغير الدماء؟ الأقطار والود بلدنا، الأقطار وعيد نهضتنا، الأقطار نعراج الهادي وتراب المجد لأمتنا، الأقطار والود بلدنا، الأقطار وعيد نهضتنا، الأقطار نعراج الهادي وتراب المجد لأمتنا. النور يشع بها الأقطار يهدي الإنسان لشرعتنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا. الأقطار ولد بلدنا، الأقطار رائد نهضتنا، الأقطار معراج الهادي وتراب المجد لأمتنا، الأقطار ولد بلدنا، الأقطار رائد نهضتنا، الأقطار معراج الهادي وتراب المجد لأمتنا. النور يشع من الأقطار يهدي الإنسان لشرعتنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا. الأقطار مشعل ثورتنا، الأقطار موئل جهدنا، الأقطار مشعل ثورتنا، الأقطار موئل جهدنا، جعل الأقطار الليلة أقطارا ترفع علينا، ودرع الطين وجالوت شهدت بالأمس جحافلنا، ودرع الطين وجالوت وعزائم أمتنا انطلقت تعلي البنيان لدعوتنا، وعزائم أمتنا انطلقت تعلي البنيان لدعوتنا. الأقطار أول قبلتنا، الأقطار رائد نهضتنا، الأقطار معراج الهادي وتراب المجد لأمتنا، الأقطار أول قبلتنا، الأقطار رائد نهضتنا، الأقطار معراج الهادي وتراب المجد لأمتنا. النور يشع من الأقطار يهدي الإنسان لشرعتنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا. الأقطار ونداء الأقطار النور يشع من الأقطار يهدي الإنسان لشرعتنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار والخير يعم مرابعنا، والبركة في أرض الأقطار. السائرين الزاحفين، قولوا لكل مضلل بحبال سادته رهين، إنا سنبطش قادرين لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين فهي العقيدة أشرقت في الأرض كالفجر المبين، لن نقبل التقسيم والتوطين والتشريد يحتضن البنين، وبغير دين الله والتحرير والوطن الموحد لن ندين. الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا والبركة في أرض الأقصى والخير يعم مرابعنا. من الصادقين كالليل معتدا ومشدود العزيمة واليقين أبتى عليك موت فهذا ما أرجوه واستهين ما أطيب الموت الكريم على ذا الوطن الحزين ما أطيب الموت الكريم على ذا الوطن الحزين. فدون ترابها نار ودم لن يقطروا فوق ترى تضيق في الأرض الرمم لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الأمم لن يشنقوا ضوء الصباح على الروادي والقمم لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرم لا لن يمر لهم شراع أو علم لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم لن يحضروا فوق الترى فتضجت الأرض الرمم لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الأمم لن يشنقوا ضوء الصباح على الروادي والقمم لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرم لن يمر لهم شراع أو علم فلقد حشدت على المضيق سعير عمر المحتدم وحشدت أمان الصغار بقريتي ونشيدهم وحشدت إشفاقا تجعد في حنايا كل أم وأنا هنا عند الحدود لغرا ونار تلتهم فلقد حشدت على المضيق سعير عمر المحتدم وحشدت أمان الصغار بقريتي ونشيدهم وحشدت إشفاقا تجعد في حنايا كل أم وأنا هنا عند الحدود لمن ونار تلتهم لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم لن يحضروا فوق الترى ضجة الأرض الرمم لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الأمم لن يشفق ضوء الصباح على الروادي والقمم لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرم لن يمر لهم شراع او علم عيناي تقذف باللهيب وبالمنون وبالهمم علقت بكل رؤى تمر وحلقت فوق القمم غصبت جناح النسر وهو يغوص بالجبل الاشم وهوت على الباغي فاسلم وجهه ليد العدم عيناي تقذف باللهيب وبالمنون وبالهمم علقت بكل رؤى تمر وحلقت فوق القمم غطرت جناح النسر وهو يطوف بالجبل الاشم وهو على الباغي فاسلم وجهه ليد العدم لن يغصبوا ارضي فدون ترابها نار ودم لن يحضروا فوق الترى فتضجت الارض الرمم لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الامم لن يشنقوا ضوء الصباح على الروادي والقمم لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرم لن يمر لهم شراع او علم. وبدا بكل قوى الإباء بكل مجد المحتضم قيد نسجت حباله من غضبتي ومن النقم وشنقت ماضي أمتي فيه وحطمت الصنم وشهدت ناصية الضياء فعاد روحا يفتحم وبدا بكل قوى الإباء بكل مجد المحتضم قيد نسجت حباله من غضبتي ومن النقم وشهدت ماضي أمتي فيه وحطمت الصنم وشهدت ناصية الضياء فعاد روحا يقتحم لن يغطط أرضي فدون ترابها نار ودم لن يفطر فوق الثرى فمضج في الأرض الرمم لن يسحب الشمس المضيئة من سماوات الأمم لن يشرق ضوء الصباح على الروادي والقمم لن يقرب مائي ففي الشطار نار مضطرب لا لن يمر لهم شعر أو علم ومشت كتائبها فأيقظت الرفات من العدم ومضت تشق إلى القلوب طريقها فوق القمم سحقت من القرصان ألقت حلمه بين القضم وسرت تدق الليل تصفع كبرياء المنتقم ومشت كتائبها فأيقظت الرفات من العدم ومضت تشق إلى القلوب طريقها فوق القمم سحقت من القرصان ألقت حلمه بين القضم وسردت كل ليل تصفع كبرياء المنتقم لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم لن يقطر فوق الثرى فضج في الأرض الرمم لن يسحب الشمس المضيئة من سماوات الأمم لن يشرق ضوء الصباح على الروابي والقمم لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرم لا لن يمر وله شراع أو علم السيف في غمره ما زال يرتقب والقدس ضارعة في الأسر تنتحب والشعب تنهشه أنياب نكبته وللطواغيت يحلو التين والعنب ما عاد يرأر للأحرار منتصب ولم يزل يقتل الأحرار منتصب إذا اشتكت خطبها كابول لاهفة من نارها أجهشت في حسرة حلب يا يوم وقعت عمورية احتجبت عنا الممتوح وفلت سيفنا النوب فكيف تسترجع الأرض التي سلبت وليس ترجعها الآهات والخطب لكنها بكتاب الله راجعة وبالجهاد إليه ينفر العرب قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا أغنت عن الحق الصراح فتيلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغلت عن الحق الصراح فتيلا أغلت عن الحق الصراح فتيلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا إن صمت الآذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا معقولا قصف المدافع منطقا معقولا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأذلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فديلا أغنت عن الحق الصراح فديلا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأوا منها الغدا فصولا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأوا منها الغدا فصولا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأوا منها الغدا فصولا لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحنا نرتلها لهم تركيلا رحنا نرتلها لهم تركيلا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فديلا أغنت عن الحق الصراح فديلا أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم أرى كإراقة الدم بالسلام كفيلا كإراقة الدم بالسلام كفيلا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وقصف السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فديلا أغنت عن الحق الصراح فديلا الشمس في الزنزانة السوداء تشرق من دمائه والقيد يأكل من يديه وليس يأكل من إبائه وتراه يدعو الله والإيمان يخفق في دعائه ويرتل القرآن والسجان يفزع لانتمائه يهفو عليه وجرحه في الصدر ينبئ عن فدائه لكنه في الليل والجدران تصرخ من عنائه ما زال يبسم والأمان الغر تلمع في سمائه ويظل يرنو صامتا فالشعب يزحف من ورائه والفجر آت في الطريق ولم يحن إلى لقائه لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان لا القير يثنيهم بني عن قصدها لا الصوت لا التعذيب لا الطغيان القير في همتي عن قصد يقى تصوت التعليم والطغيان سوى اللعاب تنتهك علي تنتي هجمنا يسود والنيران لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان القير في همتي عن قصد يقى تصوت التعليم والطغيان الخير في همة عن قصد أقرار نستوفى التعليم والطغيان تظل عاقبة تهب عبية فيها البلايا السود والنيران. أنا لست أخشى الموت لست بواجد بل تفرش الألحاد والألسان. أنا لست أخشى الموت لست بواجد بل تفرش الألحاد والأسنان. أن يقتلوني بللوا أسيافكم يا أيها الأوراد والزهبان. أن يقتلوني بللوا أسيافكم يا أيها الأوراد والزهبان. الشعب كل الشعب يضع ثورة الأرض تضيق الكفر لا السجن يرهقني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان. لا السجن يرهقني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان. القيد في همة عن قصد أقرار نستوطن التعذيب والطغيان. القيد في همة عن قصد أقرار نستوطن التعذيب والطغيان. تظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران. فنبلها للدار فيها مولدي فيها أقام الأهل والجيران. فنبلها للدار فيها مولدي فيها أقام الأهل والجيران. فيها الحقول قصيبة فتالة والنهر والغدران والشقان. فيها الحقول قصيبة فتالة والنهر والغدران والشقان. فيها الجدود بنوا قروح حضارات جاءت بها الأجيال والأزمان. لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. كالخير في همة على قصد أقرار فاستوفى التعليم والطغيان. للخير يثني همة على قصد أقرار نستوطن التعليم والطغيان. تظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران. فبأي حق بعد هذا كله ينتاب التشريد والحرمان. فبأي حق بعد هذا كله ينتاب التشريد والحرمان. أيظل الفردوسي بعيدا نائيا يبكيه طير هده الهجران. أيظل الفردوسي بعيدا نائيا يبكيه طير هده الهجران. أتظل كثيب الجراح بليئة القلب بالإيمان الظمآن. السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. القيد يثني همة عن قصد أقرار نستوطن التعذيب والطغيان. القيد يثني همة عن قصد أقرار نستوطن التعذيب والطغيان. تظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران. فإلى من أتوا بروحي وسيما حتى تعود لأهلها الأوطان. فإلى من أتوا بروحي وسيما حتى تعود لأهلها الأوطان. أظل في الدنيا غريبا هائما يطويني الإكرار والنسيان. أظل في الدنيا غريبا هائلا يطويني الذكران والنسيان. من قال هذا شعرة نرضى بها هذا رب الإثم والعدوان. فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان. كالخير يثني همة عن قصد أقرار فاستوفى التعليم والطغيان. القيد يثني همة عن قصد أقرار نستوطن التعذيب والطغيان. تظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران. لن يهدى الأحرار حتى يبيعوا ويزول أهل السبت والقوان. لن يهدى الأحرار حتى يبيعوا ويزول أهل السبت والقوان. فتى فترقبوا يوما سيشهد ساعة فيها يكون الموت والطوفان فترقبوا يوما سيشهد ساعة فيها يكون الموت والطوفان قسما سأرجعها ورسل حالا إن الحر تصدق عنده الأيام السجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم الإيمان السجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم الإيمان الخير يلقي همتي على العصر أيضا للصوت العليم والطغيان الخير يلقي همتي على العصر أيضا للصوت العليم والطغيان ظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران السجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم الإيمان السجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم الإيمان الخير يلقي الهمة عن قصدها لا صوت التعذيب ولا الطغيان الخير يلقي الهمة عن قصدها لا صوت التعذيب ولا الطغيان وظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران لقد خلقت مجندا لله رب العالمين لا اعرف الريب المهين من الطغاة الفارقين روحي على كفي ابدا تستذل وانتهين روحي على كفي ابدا تستذل وانتهين حتى تعود القدس بعد الحزن والدمع السخين وبها نقوم جماعة لله غير الكافرين وإمامنا فيها يكون قريبة للمسلمين وإمامنا فيها يكون قريبة للمسلمين قهروا العباد وحاربوا صوت الدعاة المخلصين جعلوا حياة الناس بوسًا غامرا لن نستكين جعلوا حياة الناس بوسًا غامرا لن نستكين واللقمة تجعل على الفقراء والمستضعفين والقتل والتشريد والإذلال والبطش المبين لن نقبل المر الهوان ولن نظل مقيدين لن نقبل المر الهوان ولن نظل مقيدين أبدا كالليل مرتدا ومشدود العزيمة واليقين أبتاه الموت فهذا ما أحب واستهين ما أطيب الموت الكريم على ذا الوطن الحزين ما أطيب الموت الكريم على ذا الوطن الحزين